إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل أيها الإخوة في منظومة الآداب الشرعية والمرعية للشيخ المرداوي رحمه الله تعالى، ونحن ما زلنا في مسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر وما يتعلق به من وجوب إزالة المنكرات وكسر المحرمات لمن هو أهل لذلك ولمن تتوفر فيه الشروط الشرعية للقيام بهذا الأمر. تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الشيخ رحمة الله علينا وعليه: ولا غرم في كسر الصليب ولا إنال جين وعين للذكور وخرد، ولا غرم في دف الصنوج كسرته، ولا صور أيضا، ولا آلة الددي وآلة تنجيم وسحر ونحوه، وكتب حوت هذا وأشباهه اقددي. قال: وبيض وجوز للقمار بقدر ما يزيل عن المنكور مقصد مفسدي. نعم، البيض والجوز المقصود به الأشياء أو القطع التي يلعب بها الشطرنج أو النرد أو نحو ذلك، ويدخل فيه كل ما أشغل عن الله جل وعلا وعن ذكره من وسائل القمار، والتي من مساوئها الأمور الآتية: الأمر الأول اشتمالها على صور محرمة، وقد تقدم لنا أن التصوير ذوات الأرواح ما حكمه؟ محرم، ولا يستثنى من ذلك إلا ما دعت الحاجة إليه من تصوير ما يحتاج إليه في البطاقات الشخصية وجواز السفر ونحو ذلك مما دعت إليه ضرورة العصر، وما زاد على ذلك فهو محرم. وثانيا، أنه يشغل عن ذكر الله جل وعلا، وكل ما أشغل عن ذكر الله يصبح محرما ولو كان في الأصل حلالا. إذا كان التشاغل بالأموال والأولاد محرما انصرف عن ذكر الله. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وقال جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. والأمر الثالث أو المحظور الثالث في هذه الألعاب أن فيها أكل لأموال الناس بالباطل، وكثيرا منها ما يكون على رهان، وقد ينتج عنه مسائل القمار واليانصيب وما شابهها مثل لعب البلوت أو هذه الأوراق التي فيها بعض الصور ما تسمى بالباصرة ونحو ذلك، أن فيها قمارا خطيرا، والقمار هو الميسر وما شاكله من الرهان على الأموال، فإن هذه الألعاب الخطيرة تجعل الغني يمسي فقيرا ويصبح غنيا، وتجعل الفقير كذلك بسبب أكل أموال الناس نتيجة لهذه الرهانات. وتدخل فيها تلك الجوائز التي يعلنها أصحاب المحلات التجارية قد يعلن جائزة عبارة عن سيارة أو سيارتين يحصل عليها 10 ملايين مثلا، فتجعل الشخص يبادر إلى شراء سلعة لا رغبة له فيها ولا حاجة له إليها من أجل الحصول على تلك الجوائز، وهي مقامرة. ومن ذلك الجوائز التي تعلن عبر الرقم 700 أو 800 التي تعلنها شركة الاتصالات أو غيرها من الشركات، ومن ذلك أيضا ألعاب اليا نصيب، ومن ذلك أيضا ألعاب الحظوظ، أدخل ورقة ثم انظر في حظك على ما تحصل. نعم، قد يكون قيمة هذه الورقة المدخلة 0.5 ريال، قد تكون قيمتها 0.5 ريال، ولكن النصف يجمع من الملايين من الأشخاص، ثم النتيجة بعد ذلك تسويق هذه اللعبة مقابل أكل أموال الناس بالباطل. ومن ذلك ما ابتدع الآن قريبا من مفسري الرؤى الدجالين الذين جعلوا الرؤيا أو الرؤى أو الأحلام كأنها علم فقهي جاهز يفتي به من هب ودب من سقط الناس ومن أكلة أموال الناس بالباطل، فقد يتفق مع قناة ما على تسويق بضاعته ويتصل المساكين الذين طول الليل يرزحون تحت الكوابيس وأضغاث الأحلام وأحلام اليقظة، فإذا ما أصبح الصباح وقد فزع من هذه الأحلام اتصل على صاحب تلك القناة وحوله إلى مدعي المشيخة من الدجالين، ويذكر ويقصص عليه رؤياه فيفتيه فورا بأنه سيحصل لك كيت وكيت وكيت وكيت. وهذا من ادعاء علم الغيب، فإن الرؤى على 3 أقسام: رؤيا صحيحة وهي من المبشرات وهي جزء من 46 جزءا من النبوة، وهذه لها شروط وضوابط، وحتى مدعي التعبير فيها له شروط وضوابط. فمن تلك الشروط أن يكون ذا مدعي تلك الرؤيا من أهل التقى والصلاح، وأن يكون قد نام مطبقا للسنة من الوضوء وقراءة أذكار النوم والنوم على اليمين ونحو ذلك من السنن. والأمر الثالث أن لا يدعي فيها شيئا يخالف الشرع مثل وصية الشيخ أحمد المزعومة أو وصية زينب المزعومة التي يقول من طبعها 13 مرة يحصل له كذا وكذا وكذا، ومن لم يطبعها يصاب بكذا وكذا وكذا وكذا. فإذا توافرت هذه الشروط فنرجو أن تكون من المبشرات، ويتفاءل بها المؤمن، ولكن لا يترتب عليها، لا يرتب عليها أحكاما شرعية. يتفاءل بها، يعني مسلم رأى أنه في روضة مخصبة معشبة، نرجو الله أن تكون يعني فعلا حسنا في أنه يطلب العلم ونحو ذلك، ومدعي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يشترط في من يدعي هذه الدعوة 3 شروط. الشرط الأول أن لا يدعي أنه رآه على غير ما جاءت به السيرة الصحيحة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قال رأيته أعمى أو أعور أو أعرج أو شاحبا أو كذا أو في هيئة غير لائقة، قلنا له كذبت. ولو كان المدعي مهما كان. وثانيا أن يكون من أهل التقى والصلاح، فلو جاء أصحاب الطرق الصوفية الغالية الذين يدعون أنهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، قلنا لهم كذبتم ورب الكعبة وما أنتم إلا دجالون أفاكون، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرى في اليقظة. والأمر الثالث أن لا يدعي أنه أمره بشيء يخالف الشرع. فلو قال قائل إنني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأمرني بقتل فلان، قلنا له ماذا؟ كذبت. ولو قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في الرؤيا خذ مال فلان، خذ بقرة فلان. أذكر عجوزا وأنا صغير تركت الصلاة. لماذا يا عجوز إبليس؟ قالت إنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن صلاتك ليست لك فلا تتعبي نفسك فإنها لفلان من الناس. وقد أراد الله عز وجل لأنها تستعمل ملح البارود في الوقاية من العين، لما عقد على ابنتها، وأنا حاضر تلك القصة وأعرف صاحبة تلك القصة. من دجل هؤلاء العجائز والدجالين الذين والكهنة والسحرة أنهم يأخذون ملح البارود وينثرونه على يعني الديناميت، هذا الذي يسمى ما نسميه نحن ملح البارود، تعرفونه؟ هذا الذي يستخدم في الألغام والتفجيرات، فيأخذونه ويرمونه على الذي يخشى أو يظنون أنه قد أصيب بالعين وينثرونه حول البيت. فنثرت على ابنتها هذا الملح، فدخل ابنها وهو مدخن يشرب سيجارة فاحترقت، لأن الملح أشد من إيش؟ من البنزين والقاز أشد. تقول إنها رأت النبي وأنه قال لها ليس لك من صلاتك نصيب فاتركيها. قلت والله لقد كذبت وإنما رأيت إبليسا. نعم، النبي لا يتمثل به الشيطان وفق تلك الضوابط الشرعية التي أشرت إليها أو ذكرتها. يقول أحد الدجالين المعاصرين في كتابه كشف الأسرار واسمه إبراهيم إنياس من الدجاجلة الذين يدعون إلى عبادة أنفسهم ويشركون بالله علنا في إحدى الدول الإفريقية. يقول: وقد هلك سنة 95,300,000 من دجله، ويمثل إحدى الطرق الصوفية. يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم يزوره في مرضه في باريس في اليوم 70 مرة. ما شاء الله. يخرج من قبره قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام ويذهب إلى هذا الدجال، وأين؟ في باريس، في بلد الكفر والفجور والعهر. ما شاء الله، تعالى الله عما يقول الدجالون. وهؤلاء لهم أتباع وأذناب يصدقونهم ويطبلون خلفهم. وهذا الرجل له بيت كفري يقول فيه إنه يقول للشيء كن فيكون. يقول: قد خصني بالعلم والتشريف إن قلت كن يكن بلا تسويف. ماذا بقي لله يا أيها الطاغوت؟ إخواني، هذه الأمور التي تحدث عنها موجودة في العالم الإسلامي أم غير موجودة؟ هل هذا الكلام الذي أقوله عبث؟ أسألكم بالله الذي سنقف بين يديه، أليس هذا الدجل موجود وفي عمق بلاد المسلمين؟ كنا في بلدة ما من بلاد المسلمين، وقرينه، قرين الطاغوت الذي ذكرته طاغوت آخر، بل هو أحد أبنائه، أتى في تلك المدينة التي نحن نقيم دورة فيها، دورة شرعية. ومن العجيب ومن أقدار الله عز وجل قبل ذلك أن يسكن في الفندق الذي نحن فيه، ونحن في الدور الأعلى وهو في الدور الذي يليه. وكان هذا الطاغوت الذي يدعو الناس إلى عبادة نفسه ابنه طبعا الذي ورثه، قد نصب نفسه أنه يعني يداوي الحريم والنساء خاصة، فتدخل النساء عليه وحدهن دون محرم، والزوج الديوث ينتظر خارج الباب، وهي بكامل عطو. والله إن الروائح العطرية النادرة تصل إلينا في الدور العلوي من النساء اللاتي يدخلن عليه زرافات ووحدانا. الشاهد يقول أحد إخواننا وهو شاعر، يقول: قل لي بربك في خلوة معها من غير محرمها، كانوا يصومون أم قاموا يصلون؟ ماذا يفعل؟ ماذا يفعل عندما يخلو بها؟ ما خلى رجل بامرأة إلا وكان ثالثهما الشيطان. الخلاصة أن من المقامرات تصديق هؤلاء الدجالين وهدر الأموال لهم باسم الدين، والدين منهم براء، والدين يلعنهم ويلعن أشكالهم. فاحذروا من هذه الأشياء. فمن أتلف شيئا من آلات القمار فلا شيء عليه، وهي هدر. ولكن أنبه إلى أمر: من الذي يتلف؟ أنا أو أنت؟ لا لا، الفتن ممنوعة. الذي يتلف ذلك هو ولي الأمر أو من وكله بذلك من رجال الحسبة، هم الذين يقومون بذلك. والصحابة عندما حرمت الخمر كسروا الدنان وكسروا وأراقوا الخمور حتى سالت بها سكك المدينة. الشاهد من هذا أن كل ما يتعلق بالقمار يجب كسره ويجب الإبلاغ عن أهل القمار. في أي مكان حلوا حتى يقضى عليهم وعلى شرهم. كما قلت لكم من أكبر المقامرة هذا النوع من الاتصالات الذي الدقيقة منه بكم؟ 7 ريال وخمسة ريال وعشرة ريال في المسابقات، هذا كله قمار ولا يجوز تجوز المشاركة فيه. ولا تمكين الأولاد، يقول لك يا أبو يعطيني 10 ريال عشان أنا بشترك في المسابقة الفلانية، العشرة تجمع بها مليارات، ليس كذلك؟ وهذا كله من ألوان ماذا؟ القمار، ومن أكل أموال الناس بالباطل. فاحذر من ذلك وبلغ عمن تجده يسوق لهذه البضاعة الكاسدة. نعم. صلى الله عليكم، الذي كسر هذه الآلات بدون إذن ولي الأمر هل عليه ضمان الآلات المحرمة؟ هو لا يضمن، ولكن ينبغي أن يؤدب لافتياته على ولي الأمر، يؤدب من جهة ولي الأمر حتى لا يصبح الأمر ماذا؟ فوضى، حتى لا يصبح الأمر فوضى. يعني عندما يأتي سائل شباب متحمسون ويهجمون على بعض أصحاب المخالفات دون ضابط ودون يعني إذن من ولي الأمر، هذا قد يحدث فتنا لا تحمد عقباها. هو لا ضمان عليه، لكنه يأثم في افتياته على السلطان، وإلا هذه الأشياء كلها لا ضمان عليها، لا ضمان فيها، بل هي هدر. نعم. وبيض وجوز للقمار بقدر ما يزيل عن المنكور مقصد مفسده، يعني يزيل تلك الأشياء بالقدر الذي تزول به تلك المفسدة. أما لو كانت لغرض آخر لا تتعلق بهذا المنكر فلا ينبغي أن يتجاوز حده في الإنكار. ثم إن الشيخ هنا أشار إلى أمر، وهو أن المنكر، أن إزالة المنكر مشروعة ما دامت تؤدي إلى زوال المنكر. أما إذا رؤي أنها تؤدي إلى منكر أكبر أو مساوي فإن إنكارها حينئذ يكون منكرا، وهذه قاعدة مقررة عند أهل العلم. يعني على سبيل المثال في البلاد التي لا تقيم حدود الله غير بلادنا والله الحمد والمنة، لو أن إنسان أو مجموعة من الشباب هاجموا على مسرح أو على حانة من حانات الخمر، قد يكون الثمن ماذا؟ الإضرار بالإسلام والمسلمين، وقد يكون الثمن القتل أو نشوب قتال أو نحو ذلك، وهذا أمر يخالف مقاصد الشريعة ويؤكد أنه لا يجوز الافتيات على ولي الأمر في هذه القضايا. لو أن البلاد التي تقام فيها أسواق السحرة جاء شخص غيور وقتل هذا الساحر، ربما بطش به وبطش بغيره ممن من المسلمين، فتكون النتيجة عكسية. فكما قلت لابد من ضوابط لإنكار هذه المنكرات، ومن ذلك أن التغيير باليد لا يكون إلا لولي الأمر أو من يفوضه من رجال الحسبة. نعم. وشق ظروف الخمر والدن مطلقا. نعم. الدن أو الدن أظنها الدن جمعه دينان. نعم. وشق ظروف الخمر والدن مطلقا وإن نفعت في غيره في المؤطد. المقصود شق أو إتلاف الظروف والأواني التي يوضع فيها الخمر وكذلك الدنان وهي مفرد ومفردها دن مثل الدباء والحنتم وكذلك غيره من الأدوات التي تجعل فيها الخمور، فإذا كانت مستعملة لذلك وجب إتلافها على من يعنيه الأمر حتى ولو كان يمكن استعمالها في ماذا؟ في أمر آخر، كأن تكون مكانا للمياه أو السمن أو الزيت أو العسل أو نحو ذلك، طالما أنها خصصت لهذا الخمر فلا ضمان فيها، بل واجب هو إتلافها والقضاء عليها من قبل من يعنيه الأمر ومن هو مفوض في ذلك على نحو ما أسلفت. نعم. نفعت في غيره في المؤطد. مؤطد. وإن نفعت في غيره في المؤطد في القول الأولى أنها وإن كانت نافعة في غيره فإن الواجب هو إتلافها والقضاء عليها، وهو يشير هنا أن هناك قولا بعدم إتلافها لكن أي شيء يؤدي إلى منكر فهو منكر، وقاعدة سد الذرائع قاعدة مقررة في الشرع، لو أن يعني الأصل أن بيع العنب والتمر حلال أليس كذلك؟ طيب لو أنك يا بائع التمر ويا بائع العنب عرفت أن هذا الذي سيشتريه منك سوف يصنع منه خمرا، هل يجوز أن تبيع عليه؟ ها؟ لا لا يجوز، ابحث عن من يشتريه ليأكله، أما إذا غلب على ظنك أو تيقنت أنه سيصنع منها الخمور فليس لك أن تبيع عليه. يعني أي شيء، يعني مثلا بيع المحرمات بدعوى أننا نبيعها للكفار، بالأمس اكتشف في بلد إسلامي أن للأسف شخصا مسلما عنده آلاف الخنازير، وكشفت بسبب مرض الإيش الخنازير الذي انتشر، فكشف في إحدى البلاد الإسلامية أن عنده آلاف الخنازير يبيعها، يقول أنا أبيعها على النصارى وعلى اليهود وعلى الكفار، الغاية لا تبرر الوسيلة، الخنزير محرم ومحرم ثمنه، والخمر محرم ومحرم ثمنه، وأي شيء محرم ما حرم أكله حرم ماذا؟ ثمنه، فانتبه لهذا، يعني الغاية لا تبرر الوسيلة عندنا في الإسلام. نعم. طيب أحسن الله إليكم. نعم. مسألة تجرنا إلى مسألة السبح. أحسنت. سبحناها في إذا كانت البيع للعب من يتخذ لعبا تضيع. طيب فكيف الآن العادة؟ ها السبح التي استبدلت بالعبادة المشروعة استبدلت بها أو استبدلت بالعبادة المشروعة الآن، السنة يا عبد الله أن المسلم يسبح بماذا؟ بيديه بأصابعه. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. يعقد يعني هكذا، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وهكذا. الآن تجد بعض مساجد المسلمين في غير هذه البلاد المسجد مملوء بهذه السبح، بهذه الخرزات التي يطقطقون بها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مس الحصى فقد إيش؟ فقد لغى، وهذا حصى أو يشبه الحصى. وحديث جويرية رضي الله عنها أم المؤمنين الذي يتعلق به البعض لا يثبت اللفظ الذي فيه أنها كانت تسبح بإيش؟ بالنوى، لا يثبت. نعم هي كانت جالسة وتذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد قلت كلمات ما هي عظيمة خير مما قلت أو من عملك هذا، وهو ماذا؟ سبحان الله عدد خلقه، زينة عرشه، مداد كلماته، رضا نفسه، عدد خلقه. فليس المراد أنه أقرها على ما يدعى أنه تسبيح بالنواة. وقد أخبر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكان في الكوفة عن جماعة تتحلق في المسجد وفي أيديهم حصى، وبينهم رجل يقول لهم: سبحوا الله 100، فيطقطقون بهذا الحصى طق طق طق طق، احمدوا 100، كبروا 100. فقال عبد الله بن مسعود: ما هذا الذي تعملون؟ قالوا: حصى نعد به ماذا؟ التسبيح والتهليل والتكبير. قال: هلا عددتم سيئاتكم؟ فحري على الله أن لا ينقصكم من حسناتكم شيئا. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا بذلك إلا الخير. قال: وكم مريد للخير ها لم يصبه. هو يريد الخير لكن الطريقة التي يتوصل بها الخير طريقة غير شرعية. ثم قال رضي الله عنه: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر وثيابه لم تبلى، بمعنى أنكم حديث عهد بالنبوة. فوالله لقد جئتم بدعة ظلما أو فضلتم أصحاب نبيكم علما. يعني يقول أنتم بين أمرين: إما أنكم جئتم بدعة لم يفعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنكم تدعون أنه جاءكم علم لم يبلغ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. والذين نقلوا العلم لهذه الأمة من هم؟ إنما هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تلا عليهم أحاديث الخوارج التي من أوصافهم أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوزوا حناجرهم، وأنكم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لا يعودون إليه حتى يعود السهم إلى فوقه، ترى هي إلى فوقه وليست إلى فوقه كما يقرأها البعض، ما معنى إلى فوقه؟ إلى نصله الذي خرج منه، إلى القوس الذي خرج منه، هذا مستحيل. فكذلك يقول لا يرجعون إليه، إلى الدين. ثم ذكر أوصافهم من كونهم كلاب النار، ومن كونهم يخرجون في كل زمان، كلما ظهر قرن قطع حتى يخرج في عراضهم الدجال. ثم ذكر شر الخلق والخليقة، شر قتلى قتلاهم، خير قتيل من قتلوه، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، كما ينطبق الآن على الفئة الضالة المسمى بالإرهابيين، وتسميتهم الحقيقية هم الخوارج. فخدام الكفار الذين خدموا الكفار من حيث يشعرون أو لا يشعرون. أقول قال وما أظنكم إلا إيش؟ إلا منهم. من القائل؟ الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود يخاطب الذين ابتدعوا هذه البدعة البسيطة، وأنها ستتطور حتى تكون بدعة ماذا؟ مركبة. يقول راوي هذا الأثر كما جاء في الدارمي، في سنن الدارمي، وجاء في البدع لابن وضاح وغيرهما، يقول فرأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان. ما هو يوم النهروان؟ يوم الخوارج، عندما قاتلهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. قل فرأيت الذين كانوا يسبحون بهذه الحصيات، يعني بدأوا بدعة إيش؟ بسيطة. واحذر، يقول البربهاري رحمه الله، واحذر صغار المحدثات فإنها إيش؟ تصير كبارا. ومعظم النار من مستصغر الشرر. فهؤلاء بدأوا يسبحون بالحصاء، هذه بدعة يسيرة تعد من الصغائر، ثم تطور أمرهم إلى أن كفروا المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم وأموالهم، وعلى رأس هؤلاء المستحل دماءهم وأموالهم الصحابة مثل علي ومعاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهم أجمعين. نعود إلى قضية السبح. أنا أعرف أن هناك فتاوى تبيح تلك السبح بدعوى عد التسبيح، فما الفرق بين هذه الفتاوى وبين ما كان يفعله أولئك النفر الذين أنكر عليهم من؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وهذه السبح الآن تستخدم على ضربين، تستخدم للدين، وقد تستخدم للهو على ثلاثة أضرب، وقد تستخدم لغرض خبيث. ولذلك يسميهم بعض المتأخرين، وإن كنا لا نوافقه على التسمية الأولى، يقول هي مسبحة مقبحة ملوحة. تفسيره مسبحة يسبح بها، وهذا لا نوافقه عليه. ومقبحة لمن يلعب بها في يده يتسلى بها، وملوحة يلوح بها الفساق للنساء. وهذه أول ما سمعت هذه المقولة، ذكرها لنا شيخنا الشيخ حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله تعالى، وهو ينكرها لكن ذكر لنا هذه أو هذا المثل الذي يذكره من يجيز تلك السبح. يا عبد الله، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. أنا أسألك بالله الذي سنقف بين يديه يوم القيامة، إذا كان عندي حديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، وعندي فتوى بشرية لبعض المجتهدين الذين أخطأوا في هذه الفتوى في أنه يجوز عد التسبيح بها. أليست تلك الفتوى تعارض الحديث؟ أنتم معي أم لا؟ نعم تعارض معارضة كلية ولا اجتهاد مع النص. يعني هناك الآن من يبيحون شرب النبيذ، نقول لهم خلاص فتواكم صحيحة. هناك من يجيز أكل الكلاب والذئاب، نقول فتواكم صحيحة. قل قاله فلان، قلنا وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. فلان يجيز كذا وكذا، المقياس هو الشرع يا عبد الله وليس فتاوى المفتين. ومن أراد التوسع وشفاء الغليل في هذه المسألة فليقرأ كتاب حكم السبحة أو استعمال السبحة للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، فقد أجاد وأفاد في بيان بدعية هذه القبحة التي تسمى سبحة، والذي أدين الله به أنها قبحة وأن محلها الزبالة أو قلائد على النسوان على الخرد. فارمها يا عبد الله، إذا خرجت الآن من المسجد ألقها حسبة لله تعالى في برميل الزبالة. خلاص علم؟ أرجو بعد أن سمعت هذه التفاصيل أن لا تجادل في الحق بعدما تبين. نعم ستجد 1000 فتوى، وكثير من الناس يفتيك بحل الدخان وحل القات وحل النبيذ وحل السبح القبح وحل التمثيليات وحل الأناشيد وحل الاختلاط وحل الغناء وحل الموسيقى. ستجد من المفترين الكثير والكثير، فإياك وافتراءاتهم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سأل الله إليكم شيخنا، ذكرتم أقسام في أقسام من أقسام الرؤية القسم الأول ولم تكملوا الباقية. أحسن، قلنا القسم الأول ماذا؟ الرؤية الصادقة. أحسنت، قد ذكرنا أدلتها وضوابطها. النوع الثاني ما يسمى بأحلام اليقظة، وهي الترائي بما تفكر به فينا عندما تكون مستيقظا، بالك مشغول به، فما أن يأخذك النوم حتى تسرح وتمرح في ذلك الشيء الذي تفكر فيه. النوع الثالث أضغاث الأحلام، كوابيس تأتي عندما ينام الشخص على غير ذكر الله عز وجل، أو يملأ بطنه من الطعام حتى يعني يتجشأ ويصل إلى حلقه ثم ينام. هذا الملء سيتحول إلى كوابيس، وهذا مجرب، تسرح بك ترى أنك وقعت في بير وأنك وقعت في كذا وأنك وقعت في نار وأن وأن وأن. طيب ما السنة عندما ترى شيئا مزعج يعني طيبا أو غير طيب؟ إن كان أمرا طيبا ومما يتفاءل به لا بأس أن تخبر به من تحب، ولا بأس أن تطرحه على ذوي الفضل الذين ربما اجتهدوا في التعبير ولا يجزمون بذلك، وإنما نقول نرجو الله أن يحصل أن توفق لكذا وكذا، وهم قلة نوادر. وفي آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب، وإن كانت مزعجة. انتبه، الأمر خطير. إن ذهبت تخبر بها وأنت متشائم قد يصيبك شيء مما خشيته، هذا معروف. لكن ما السنة التي تبطل كل ذلك؟ أولا أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وثانيا أن تدفل عن يسارك 3 مرات، وثالثا أن لا تخبر بها أحدا. ويرى بعض أهل العلم أنك تغير ضجعتك التي كنت عليها، بإذن الله إذا طبقت ذلك لا يترتب عليه أي شيء. هذه السنة في مسألة الأحلام. أو لما نذهب إلى هؤلاء الدجالين الذين يعني يتفقون مع هذه الشركات ويفتون بناء على هذه الأحلام، تأتيهم امرأة قد يعني متألمة مسكين من آلام الطمث والحيض طول الليل، فلما نامت جاءت هذه الكوابيس من شدة الآلام وكذا، أصبح الصبح: يا شيخ أنا والله رأيت القمر جاء من بين رجلي. قال لها: ستلدين المهدي. بدون مقدمات وبدون يعني تحريات، فتوى جاهزة: أي مهدي يا دجال؟ هذا كله كلام فارغ لا ينبغي التعويل عليه. فيعني أرجو أن يكون الإخوة على وعي من أمرهم، وأن يبتعدوا عن هذه الخزعبلات. إلى درس الغد، أستودعكم الله وأسأل الله لي لكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.